essere vero. Però è già dello scelto, cioè. Non c'è la più che per favore, ma che senso? Esatto. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا الباب ما قبل الأخير من أبواب ستر العورة من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا وهذين البابين في الحقيقة لا علاقة لهما بأبواب ستر العورة وجاء في نسخ من صحيح الإمام البخاري بعدم وجودهما في هذا الموضع لأن موضعهما هو صفة الصلاة وما يتعلق بالسجود وقد ذكرهما الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الموضع فلعل هذا من أخطاء بعض النساخ لصحيح الإمام البخاري وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى الباب الأول باب إذا لم يتم السجود يعني باب متعلق في أحكام السجود وحكم إتمام السجود فهذا دليل على أنه لا علاقة له الأبواب السابقة المتعلقة بشرط من شروط الصلاة، ألا وهو ستر العورة فيها. وكان آخر باب من هذه الأبواب باب الصلاة في الخفاف. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، يعني ولهذا لا نذكر المناسبة التي مناسبة الباب مع الأبواب السابقة لأنه لا مناسبة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: أخبرنا الطلق بن محمد، الطلق بن محمد بن عبد الرحمن الخارقي، قال أخبرنا مهدي، مهدي بن ميمون الأزدي، عن واصل، عن واصل، عن أبي وائل، واصل بن حبان الأحدب، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل والذي كان يعرف بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته أي أدى صلاته، والقضاء هنا بمعنى الأداء، قال له حذيفة ما صليت. والمقصود بنفي الصلاة هنا نفي للصلاة المشروعة التي يجب على المسلم أن يصليها. صلى الصلاة لأنه أدى صورة هذه الصلاة، ولكن حقيقة الصلاة المطلوبة فهذه ما أداها. قال بعضهم النفي هنا نفي للكمال، ومعلوم أن نفي الفعل في باب الأفعال ليس كنفيه في باب العقائد. في باب الإيمان وفي باب العقيدة نفيه يدل على أنه نفي للكمال، لكمال لا يؤمن أحدكم، يعني لا يبلغ درجة الإيمان الكامل إذا فعل كذا وكذا. أما في العبادات القاعدة أنه نفي لماذا؟ نفي للصحة، يعني تكون أو يكون ذلك الفعل باطلا إذا جاء في نص من نصوص الكتاب والسنة نفيه. هذا قول صحابي، وقول الصحابي على الإطلاق ليس دليلا وليس في مرتبة الدليل، ولكن هذا القول قول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنما أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يصرح بذلك لأنه ثبت من حديث المسيء صلاته، قول النبي عليه الصلاة والسلام له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فحذيفة ما زاد على ما سمع وما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما صليت. قال: وأحسبه قال: يعني بعد ذلك بيانا للوعيد الشديد لمن هذا فعله وهذه صلاته، قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لو مت على هذا الحال مت على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بالسنة هنا الطريقة، المقصود بالسنة هنا الطريقة، لأن الاطمئنان في الركوع والسجود هذا من فرائض الصلاة، هذا من فرائضها أو من أركانها، أن يطمئن المسلم في صلاته في ركوعها وفي سجودها. فالمقصود إذن بالسنة الطريقة، يعني مت على غير طريقة رسول الله وعلى غير هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، وهو أعظم الأبواب، وهو أعظم الأبواب، لأن الصلاة أعظم الأركان العملية، فمن ضيعها ضيع دينه. هي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام، وكما قال الإمام أحمد حظ المسلم من إسلامه بقدر حظه من صلاته، فإذا كانت صلاته على الوجه المطلوب أداها كما يجب بأركانها وفرائضها وسننها ومستحباتها، أداها بخشوعها واطمئنانها، كان له من الحظ في دين الإسلام الحظ الأوفر والحظ العظيم. وهذا معنى قوله رحمة الله جل وعلا عليه حظهم من الإسلام بقدر حظهم من الصلاة. من فوائد هذا الحديث أولا فيه دليل على وجوب إتمام الركوع والسجود في الصلاة، هذا الإتمام الذي يسمى بالطمأنينة فيها، الطمأنينة في الصلاة. فيه كذلك التنبيه على أخطاء المصلين، وهذا من باب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب القيام بواجب النصح للمسلمين، والنصيحة واجبة أوجبها الله جل وعلا على المسلمين جميعا، أن تنصح أخاك فيما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، أن تدله على الأنفع والأصلح، أن تدله على الأنفع والأصلح، وأمور الدين أولى من أمور الدنيا، لأنه يتعلق عليها الجزاء يوم القيامة، يتعلق عليها كذلك صلاح دين المرء بصلاح عبادته لربه جل وعلا. وكان الأئمة كانوا يرون أن من تمام إقامة الصلاة، من تمام حسن إقامة الصلاة إقامتها في النفس وفي الغير، إقامتها في نفس المسلم هو يقيمها على الوجه المطلوب، وأن يقيمها كذلك في غيره، إقامتها في الغير بتعليمهم بأحكام الصلاة، مثلا المجالس التي يتعلم الناس فيها أحكام الصلاة، بتعليم الإنسان أولاده وأهله لهذه العبادة العظيمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا أن تأمرهم بأن يؤدوا عملا يسمى صلاة فحسب، الواجب أن تعلمهم هذه الصلاة كيف تكون، أو أن تصاحبهم إلى مجالس العلم التي يتعلمون فيها هذا العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، تعلمه فرض عين على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي، أن يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمها لا يكون إلا بهذه الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة، أخذ الأحكام من أدلتها ومصادرها، تعلم الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، هذه الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا قاموا بهذا الواجب، أقاموا الصلاة في أنفسهم، ولهذا يوصف الكثير من الصحابة أو بعض الصحابة أنهم كانوا أشبه الناس صلاة برسول الله، كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من بعض أصحاب رسول الله. هذا دليل على حسن التعلم وحسن الاتباع، بل على تحقيقهم للاتباع المطلوب للنبي عليه الصلاة والسلام. واجب علينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاءنا به عن الله عز وجل، وخاصة في مثل هذه العبادة العظيمة. من فوائد هذا الحديث التنبيه على أخطاء المصلين، هذا من هدي نبينا ومن هدي سلفنا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي، هذا في الزمن الأول في زمنه وفي مسجده، في المسجد لم يصلي الصلاة المطلوبة، ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أعادها عليه ثلاثة. في الثالثة قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، لا أحسن غيرها فعلمني، يعني الأولى، الثانية حاول يصلي صلاة، حاول كما يصحح أو كما يقول العوام يرقع من صلاته بما يعلم. ومثل هذه الأمور تصحيحها وإصلاحها لا يكون إلا بالعلم النافع، ما هي أمور اجتهادية، ليست أمورا اجتهادية يجتهد فيها المرء ويبدأ يفكر فيها، أبدا، هذه أمور متعلقة باتباع نصوص، باتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل وإن كان مسيئا فبركته على هذه الأمة عظيمة، لأنه أفاد الأمة حديثا من أعظم الأحاديث في الصلاة، حتى أن بعض أهل العلم جعله الأصل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كصنيع الإمام الشوكاني وغيره، جعلوه أصلا، هذا من بركاته وإن كان مسيئا ومخطئا، يعني حتى لا يتحرج الناس. هذا الدين دين النصيحة، دين النصح، لا ينبغي أن يتحرج الناصح، ولا ينبغي أن يستنكف المنصور، لأن الغاية واحدة، الغاية إرضاء الله عز وجل، التعاون على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. إذا رأى المسلم خللا في إخوانه واجب عليه أن ينصح لهم، إذا نصح المسلم واجب عليه أن يستجيب وأن يتقبل، بشرط أن يكون النصح يعني الحجة والدليل الناصح أول شرطه أن يكون عالما بما ينصح، لأنه ممكن بعض الناس يظن أنه ينصح ولكن في حقيقة أمره لما كان جاهلا بما ينصح فيه ربما يأمر بالمنكر من باب أنه يظن أنه يأمر بمعروف. يجي الإنسان بدعة من البدع ظنها سنة من السنن، اعتقدها واعتادها، يشوف ربما واحد تاركا لهذا الفعل يقول له يا أخي ليش مثلا بعد الصلاة يرفع يديه أو يرفعون أيديهم بعد كل صلاة واتخاذ هذا سنة متبعة، يصلي معهم واحد يقول له ليش ما ترفع شيء، تتكبر على الله عز وجل، لما لا ترفع يديك وتدعو؟ هذا يأمر يظن أنه يأمر بمعروف ولكن في حقيقة أمره لا يأمر بمعروف أبدا، وإن كان الدعاء أعظم المعروف ولكن هذا الأمر بالذات في هذه الصورة وفي هذا الموضع هذا له حكم آخر حتى في باب العبادات. أما الصحابة إذا نصحوا نصحوا بعلم، فينبغي أن يكون اقتداؤنا بهم في أصل الفعل وفي صفته كذلك، في أصل الفعل أننا ننصح كما نصحوا ونقيم باب النصح كما أقاموه، وهذا من إقامة الدين، وأن ننصح على هذه الطريقة التي كانوا ينصحون بها بالحجة والدليل والبرهان، أدعو إلى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم وعلى دراية. لا يتجرأ مثل هذا الصحابي أن يقول لرجل صلى لله صلاة ما صليت، أبدا لا يجرؤ، يقول له ما صليت، الرجل صلى يقول له ما صليت، لأنه يعلم ما يقول وما ينصح به. ثم زاده في هذا الباب ترهيبا من هذا الفعل الذي هو فيه، لو مات عليه لمات على غير طريقة رسول الله، والقوم لا يرضى أحدهم أن يموت على غير طريقة رسول الله، لا الصحابة ولا التابعين ولا هذه القرون المفضلة ولا من جاء بعدهم أبدا. والأصل أنه لا يرضى بهذا مسلم أبدا، ولكن مع الأسف الشديد تجد في الأزمنة المتأخرة أناس يذكرون بالأحاديث التي تقرع آذانهم وربما لا تصل إلى قلوبهم في وعيد شديد في أمور كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصرح بها ويتبرأ من فاعلها وصاحبها في فعل من الأفعال. أنا بريء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين، يتبرأ هو عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أناس يتبجحون بحجج وتأويلات ومبررات لمخالفتهم ولبعدهم عن هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، والحديث صريح صحيح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى شيء من هذا القبيل. قال الإمام أحمد في هذا الباب، وهذا قول عظيم في بابه في التأكيد على النصح في باب الصلاة خاصة، قال في كلام طويل، قال فالمحسن، يعني أخذت منه هذه العبارة، فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم إذا لم يفهمه ولم ينصحه. المحسن في صلاته هو ورأى مسيئا من إخوانه في صلاته كان شريكا له في إساءته. وقوله المحسن هذا دليل على أنه يصلي بعلم، أحسن في الصلاة، والإحسان في الصلاة لا يكون إلا في الأمرين، الإحسان العلمي والعمل، والعلم سابق للعمل وهو إمامه، ولا يكون الفعل حسنا إلا به. قال هو شريك في المسيء في إساءته، إذا أساء مسيء في صلاته لم يفهمه، يعني ما فهموش فيه ولم يفقهه فيما أساء به، ولم ينصحه كذلك، ولم ينصحه كذلك في هذا الباب. ولهذا عمل طيب يشكر عليه صاحب كتاب القول المبين في بيان أو في أخطاء المصلين، الشيخ مشهور حسن، وهو كتاب جيد في بابه. لما؟ لأنه يتعرض للمسائل أو دقائق المسائل المتعلقة بالصلاة، الصلاة في صفتها، في أحكامها، في المساجد، يعني كل ما يتعلق بالصلاة. وكان قبل سنوات يعني كنا درسنا هذا الكتاب في مثل هذه المجالس، ولله الحمد والمنة، ويعني كتاب نافع في بابه، كتاب نافع في بابه، يعني نافع من حيث أن الطالب يتعلم أحكام الصلاة من خلال أخطاء الناس فيها، وكذلك يعلمه كيف ينصح إخوانه في هذا الباب، كيف ينصح الآخرين في هذا الباب، لأنه فيه بعض دقائق المسائل لا يتنبه عليها الإنسان، أو لا يتنبه لها الإنسان، أو ربما لا تكون في وسطه وفي مجتمعه، ويذهب إلى مجتمع آخر يجد هذه، أو في المكان الذي يجتمع فيه المسلمون جميعا من كل أنحاء الدنيا في الحج أو في العمرة، فيجد مثل هذه الأمور أو مثل هذه الأخطاء، فإذا تعلمها علم أنها من أخطاء الناس في صلاتهم، وأمكنه أن ينبه فيها. من الفوائد كذلك أن ترك الاطمئنان في الصلاة مبطل لها، مبطل لها. والحجة ليست في قول حذيفة، ولكن الحجة في دليل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الحديث، أو بعد هذا الباب، قال البخاري عليه رحمة الله: باب يفدي ضبعيه ويجازي في السجود. يبدي من الإبداء وهو الإظهار، يظهر ضبعيه، ضبعيه تثنية لضبعه، والضبع هو تحت الإبر، هو تحت الإبر هذا المكان. يبديه النبي عليه الصلاة والسلام، أي يظهره، بمعنى أنه لا يضم يديه في سجوده، لا يضم يديه في سجوده، بل يجازي، يجازي بمعنى يباعد، لا يلصق هذا العضد بالجنب، عضده بجنبه، بل يباعد بينهما. هذا معنى المجافات، وهذا الذي أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله بيان حكمه، يعني ما هو حكم المجافاة من خلال فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن السنة في السجود المجافاة، المجافاة بين العضد والجنب بأن يبدي ضبعيه. قال البخاري: أخبرنا يحيى بن بكير عليه رحمة الله جل وعلا قال: حدثنا بكر بن مضر، بكر بن مضر بن نصار عن جعفر، عن جعفر، جعفر بن ربيعة رحمة الله جل وعلا عليه، عن ابن هرمز، عن ابن هرمز بن هرمز عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن الأعرج الإمام، عن عبد الله بن مالك بن بحينة صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه، بياض إبطيه هو هذا، حتى يظهر منه، يعني دليل على المجافاة والمباح. وجاء في رواية لمسلم عليه رحمة الله: حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر، يعني من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام لمرت من بين يديه، ولو كان ضاما يديه إلى جنبيه لا يتحقق لا هذا ولا ذلك، لا يظهر بياض إبطيه ولا تمر الدابة من تحت يديه. وقال الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، يعني بنحو هذا الذي حدث به، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كذلك. هذا الباب كسابقه يعني موضعه هو أبواب السجود من أبواب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، يعني هذا الموضع ليس موضعا، ولهذا يعني لا يمكن أن يكون حديث، وإحنا نحن نعلم دائما وأبدا نكرر هذا، أن الإمام البخاري عليه رحمة الله فقهه في تراجمه، وأن كتابه رتبه ترتيبا بديعا يدل على دقة فهمه وسعة فقهه، يعني كتاب حديث رتبه ترتيبا فقهيا، وهذا للجمع، للجمع بين الفوائد كلها، يعني الفائدة الحديثية والفائدة الحكمية الفقهية، بيان للأحكام، بيان للأحكام بما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذه الميزات نال هذا الكتاب ما لم ينله غيره من كتب أئمة الإسلام، يعني متعلقة بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال الصدارة باستحقاق هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله أو الجامع الصحيح. إذن هذا الباب كذلك ليس هذا موضعه، لا يعقل أن يكون باب حديث في صفة السجود ثم بعده باب في فضل استقبال القبلة، وفضل استقبال القبلة يناسب أبواب اللباس، يناسب أبواب اللباس في الصلاة، أو أبواب ستر العورة في الصلاة، لأن استقبال القبلة كذلك شرط. الحمد لله. لأن استقبال القبلة يمكن تعرف تقول الحمد لله. لأن استقبال القبلة كذلك شرط من الشروط، شرط من الشروط يعني من شروط صحة الصلاة. طيب، هذا الحديث فيه أن أولا فيه بيان مشروعية المجافاة واستقبالها في السجود، المجافاة بين العضدين عن جنبين، ويلحق به كذلك المجافاة بين البطن والفخذين، كما أنه لا يلصق عضده، هذا سيأتي في أبواب صفة السجود، كما أنه لا يجافي أي لا يلصق عضديه بجنبيه، لا يلصق كذلك فخذيه ببطنه، لأنه ورد النهي عن ذلك. وكان والمجافاة كما جاء وصفها في حديث كذلك يجنح في سجوده، يجنح بمعنى يجاف، يجنح يعني يبعد عضديه عن جنبه كأنهما جناحان، كأنهما جناحان. طيب، هذا إذن عن هذا الحديث، وهو آخر حديث من أحاديث أبواب ستر العورة، وهو أول باب من أبواب كتاب الصلاة. نعم. ها؟ أحسن، بارك الله. المجافاة، ذهب بعض الفقهاء إلى أنها خاصة بالرجال دون النساء، خاصة بالرجال دون النساء، ولكن القاعدة أن الأحكام تعم، القاعدة أن الأحكام تعم، تعم الرجال والنساء، فليس ثمة دليل يخصص صفة لسجود المرأة، وبالتالي إذا وردت صفة السجود فهي للرجال والنساء على حد سواء. المجافاة سنة ثابتة، ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة لا تجافي، بل ذهب بعضهم إلى أن المرأة إذا سجدت فربعت، ما أدري من أين أتوا بهذا. فهذه كلها أقوال مرجوحة، والله تبارك وتعالى أعلم. بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة، باب فضل استقبال القبلة. ومناسبة هذا الباب مع الذي قبله واضح، لما فرغ من الباب أو بيان الأحكام المتعلقة بستر العورة بأنواعها، شرع في بيان الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ألا وهو استقبال المصلي للقبلة. لا تصح صلاة من تعمد عدم استقبال القبلة، شرط من شروط صحتها، حكمة أرادها الله جل وعلا. والقبلة أول ما شرعت تجاه بيت المقدس، تجاه بيت المقدس، والله جل وعلا غير جهتها من بيت المقدس إلى البيت الحرام، إلى البيت الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه يريد هذا، كان يريد أن يستقبل هذا البيت العتيق، ولهذا لما أنزل الله جل وعلا الحكم بذلك، لما أنزل الله جل وعلا الحكم بذلك قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها. قال له سأوليك قبلة ترضى، ثم ما هي هذه القبلة التي يرضاها؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. هذا الله تبارك وتعالى أرضى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم العظيم. ولما أول ما نزلت هذه الصلاة صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، خرج أحد الصحابة كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة، لأن المدينة جت بين الشام ومكة، إذا كان مستقبلا لبيت المقدس تكون قبلته من هذه الناحية، إذا استقبل بيت الله الحرام تصبح قبلته من الناحية الثانية، من الناحية الثانية يعني 180 درجة الجهة الأخرى. فمر رجل على مسجد بني سلمة الذي يسمونه الآن بمسجد القبلتين، وهذه تسمية غير صحيحة، المسجد مسجد بني سلمة، وحتى تحويل القبلة ما كان في ذاك المسجد بالذات، والله أعلم، هذا يقول به بعض مشايخ المدينة. المهم كان من كان في المسجد يصلي إلى القبلة الأولى، يصلي إلى القبلة الأولى، فأخبرهم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، أخبرهم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة بيت الله الحرام، فتحولوا إلى القبلة الجديدة في صلاته، يعني اللي كان في آخر الصف تقدم منهم الإمام، آخر الصف أصبح أول الصف والإمام أصبح آخر الصف، وأتموا الصلاة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين اثنتين. هذا في تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. قال الإمام البخاري باب فضل استقبال، يعني استقبال القبلة فيه فضل، بمعنى المقصود بالفضل هنا، المقصود بالفضل هنا أن هذه الجهة، أن هذه الجهة ينبغي أن تكرم أو تعظم لأنها قبلة المسلمين. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبلها بغائط أو بول، يعني في قضاء حوائجنا لا نستقبل القبلة تعظيما لهذه القبلة. أمرنا في أعظم عباداتنا العملية أن نتوجه إليها، أن نتوجه إليها بوجوهنا وبأطراف جوارحنا. ولهذا بدأ بالحديث الذي أورده معلقا، وهو قطعة حديث طويل ذكره بتمامه البخاري عليه رحمة الله في الأبواب التالية من صفة الصلاة من كتاب الصلاة دائما. قال يستقبل بأطراف رجليه، يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هذا الحديث، وسيأتينا في موضعه. ثم بعد هذا يعني كأنه هذا من الفضائل، من الفضائل أنك تستقبل، أنك تستقبل القبلة بكل أعضائك وبكل أطرافك. قال حدثنا عمرو بن عباس، هذا شيخ من شيوخ البخاري عليه رحمة الله، وأظن أن هذا أول حديث يمر معنا من أحاديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري عن شيخه هذا، يعني بعد ما مر علينا ما يقارب 385 حديث. واحد سنة عندك ده هذا المهم هذا ما وش مرقم المعلقة. المهم يعني بعد ما يقارب 400 حديث، ولكن تأكدوا أنا كأني يعني متأكد أنه أول حديث يرويه الإمام البخاري عن شيخه هذا الأهوازي البصري عمرو بن عباد أبو عثمان الأهوازي البصري المتوفي سنة 35 و200 للهجرة النبوية. قال حدثنا ابن المهدي، ابن المهدي هو عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري، حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه، عن ميمون بن سياه. سياه كلمة أو لفظة أصلها فارس، ومعناها بالفارسية الأسود، معناها بالفارسية الأسود. قيل أن أباه كان فارسيا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا على ولا نرد من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك هو مفروض الحج بمن اسمه من المفروض الأصل يعني نكبر لا وانت أحفظ المواقيت منه شهادة يعني. من أكل من صلى صلاة ما بروحش بعد كل النور دي. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخطر الله في ذمته. هذا الحديث محل الشاهد منه استقبل قبلتنا، استقبل قبلتنا. استقبال القبلة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، شاهد على إسلام المسلم، شاهد على إسلام المسلم. المسلم هو الذي يستقبل قبلتنا مع الشواهد الأخرى. من صلى صلاتنا يعني صلى هذه الصلاة التي نصليها الخمس صلوات في اليوم والليلة على الصفة التي نصليها فيها يعني على صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. واستقبل قبلتنا، استقبل قبلتنا في صلاته، استقبل قبلتنا في صلاته. نستقبل القبلة في الصلاة فحسب الله فيه أمور نستقبل فيها القبلة. استقبال القبلة يشرع للصلاة فحسب أو للصلاة ولعبادات أخرى. من يذكر لنا مواضع استقبال القبلة؟ تفضل الآن. الاسم الأخ محمد، تفضل الأخ محمد. ها؟ في الذبح. يعني نستقبل بالذبيحة، نستقبل بالذبيحة، نسمي ونكبر ونذبح. ذبحت تستقبل الأخ محمد ما شاء الله ذبيحة. نعم وش عندك؟ ها؟ ها؟ ايه احسن في دفن الميت في قبوره كذلك زين. ها؟ واجب يعني؟ يشرع مستحب فيه دليل يعني مطلوبيه مطلوبيه في قراءة القرآن دعاء مطلوبيه دعاء تعلمنا حتى نقول الدليل ها؟ في الدعاء رسالة فيها كيف تحفظ القرآن دليل رسالة قرأت رسالة قرأت رسالة والدليل ذكروه في الرسالة ها؟ ها؟ ما تقولش دليل وكيف تبني حكم على على أمر لم يذكروا فيه دليل ما عهدناك ها؟ معلش هو يذكر هذا يذكره كل أو إن لم جل إن لم نقل كل العلماء. وهذا على كل حال هذا من باب فضل استقبال القبلة أو تعظيم القبلة كذلك في هذه يعني إن كنا نقول يعني الدليل العام ما ورش دليل خاص فيها ولكن بالدليل الآن في فضل استقبال القبلة وتعظيمها، ما دام أننا نهينا عن استقبالها، عن استقبالها أو استدبارها في الأمور التي يتنزه عنها الناس، يعني في قضاء حوائجنا، فلا شك في أمورنا زيد هذا وش المواطن. نعم ها ظهر ده ما تسمع ما وش الصوت قلت لك ما راك تسمع الآن، تكلمنا على قراءة القرآن ما كنت تسمع منه ها الدعاء بالدعاء في الدعاء في الدعاء لا بد تستقبل القبلة في موطن الدعاء في موطن الدعاء فيها أيوة أحسن هذا اللي حبيت أن تصل إليه مواطن دعاء يشرع فيها استقبال القبلة. طيب يقول لي الآن موطن الدعاء الذي يشرع فيه استقبال القبلة ندعي له ها أحسن ما شاء الله لكم في السعي بين الصفا والمروة إذا التقى المعتمر أو الحاج الساعي إلى الصفا استقبل الكعبة، لأن هذه مسألة استقبال القبلة مشروط في الصلاة إلا في القبلة إلا في موطنين، يقول موطن الخوف في الحرب وما إلى ذلك، ما يستطيع الإنسان أن يتحرى ولا ينشد يصلي حيثما توجه، وفي في مكة، في مكة المشروع في حقه استقبال عين الكعبة، يعني الزيادة في التدقيق في اتجاه البيت عين الكعبة، لا بد له أن يستقبل عين الكعبة مش الجهة فقط، لا يكتفي بالجهة، الجهة من بعد عن مكة. ولهذا يكلمني كنت كلمتكم مرة عن الأخ المهندس اللي مسجد المسجد الكبير وش اسمه مسجد الكبير الأعظم المسجد الأعظم، قال لي قلت له كيفاش أول شيء جيتوا في القبلة القبلة والمراحيض وكذا، قال لي عندهم مشكل في بيوت الوضوء وعدم يعني ما شاء الله عليهم يعني فيه فريق متفقهين في الأحكام، قال لي راهم في نزاع مع شركة أجنبية على هذا الأمر، يعني بداية المشروع كانت المراحل متجهة جهة القبلة، هذه من يعني معلومات ثقافة، قال لي احنا رفضنا لهم وراهم في إعادة الدراسة لأجله، قالوا لهم هذا أمر موش ضروري موش لازم، قالوا لهم ضروري لازم يعني، وإن كان يعني قول الجمهور على أنه في البنيان يجوز هذا كما سيأتينا، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني غلبوهم في الرأي. سألت عن القبلة قال لي قبلة المسجد الأعظم مباشرة سهم مباشرة إلى البيت، يعني في دقة الأجهزة خلوا لي يستعملوها وكذا، قال لي مباشرة ما شاء الله تبارك الله. فإذا كان في مكة يستقبل عين الكعبة، يستقبل عين الكعبة، يقول واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، وأكل ذبيحتنا ذبيحة المسلمين. الوقت ها نتكلم عن باش نبه فقط الإخوة أنه الأسبوع القادم نزيد ربع ساعة السادسة، كان إخوة اشتكوا وقالك بدري شوية ما يلحقوش، وما دام أن الأسبوع هذا زاد أخر الوقت حوالي 10 دقائق نبدأ وقت السادسة. يهرجونا الشيخ بالمفرقعات نعم يهرجونا بالمفرقعات، ولكن يوم الأحد تحبوا تستعملوا يعني؟ لا لا خصوصا الناس مستعدون أروح بهذا الزعل اللي لبسوا الدراجة النارية تسلم علي شو كتاب الله حتى إذا جرحوا كتاب الله احتسب هذا عند الله. طيب احنا نحاول ننصحهم لعله نكتفي بهذا طيب إذا الأسبوع القادم ابتداء اليوم الأحد هذا الدرس اللي بدينا فيها على الساعة السادسة إلا ربع الأسبوع القادم يصبح على الساعة السادسة على الستة ده العشية في الساعة السبعة. سبحانك الله وبحمدك. أنا خايف يعني العشية في الساعة السبعة وأنت ما تعصب. يعني يقول لي تاكل تعصب. تفضل عبد الواحد تفضل. خلي الاخ خلي التامين استعمل هيك خلاص واش بدي اخر عشان نشرح شويه للمغرب الفخاخات هذا Thank you.